بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لأنهم قعدوا يشكوه إزاي من تجيب اللي مش عارف إيه من غير ذكورة من غير إمام. فقال لهم إن مثل عيسى عند الله إيه؟ كمثل آدم. يا أخي عيسى له أم، آدم لا له أم ولا أب، فالعجب كان يبقى في مين؟ في آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل، طيب، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء مش عملنا بس عيسى، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لما نعوز قدرتنا نعملكم ملائكة، انتوا ايه بقى نجيبكم تبقوا ملائكة. فقدرة ربنا ما لهاش حدود، تيجي طلاقة قدرة تعمل ما يشاء. وإنه لعلم للساعة، إنه لعلم للساعة، إنه يعني هو اللي يدينا علم الساعة. علم الساعة ما حدش يعرفها، أي لما يجي ده يبقى هو ده الإيه؟ إن الساعة إيه؟ إن الساعة قربت. يعني لا علم لا علامة على قرب الإيه؟ على قرب الساعة. ولذلك إيه؟ هو محمد آخر الرسل، وبعدين هو هيجي بقى يصلي وراء واحد من أمة محمد. قال: ويحج إلى قبري. وقالوا إنه له حتة في قبر النبي موضوعة لإيه؟ لدفنه. فكأنه هو وإن كان حي في السماء صعد، إنما هيقول إلى إيه؟ إلى أن يموت. يقول لك مال إيه؟ قال لك ده في السماء قاعد موت. إزاي مستحيلة دي؟ إزاي يعني؟ قال له: تعالى بقى، أنت آمنت بأن محمدا أسري به وعرج به؟ أيوه. طب عرج طلع للسماء، قعد فترة ولا ما قعدش؟ قعد فترة. طب وهو ده يا حي وده ما. يبقى لما نقول لك ان عيسى فوق يبقى الخلاف في الفتره، انما ما دام قعد ساعه ولا ساعتين يبقى ان قعد 10 اشهر يبقى ماشي. نعم. وانه لعلم اي علامه للساعه فلا تمترن بها، ما تشكوش فيها. واتبعوني هذا صراط مستقيم. اتبعوني يعني اجعلوا انفسكم تابعين لي، تابعين لي، مقتنعين بكلامي ومقلدين في انني اسوه لكم في حركات العباده. ولا يصدنكم الشيطان، انه لكم عدو مبين. لان الشيطان لما يشوف حاجه تحوم حولها الادله عشان تثبتها، وهو عايز بقى يقول عايزهم عصيه، يقوم يحوم حولهم يجيب لهم الشبه ويعمل لهم. مش هو قال لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم، هقعد لهم في الحته اللي فيها طاعه، انما الحته اللي فيها المعصيه مش عايزيني، هروح الخماره تمام هم جاهزين، انما اروح المسجد. ولذلك الناس كتير تشتكي انها في الصلاه يجي لها سهو ويتفكر في اشياء يمكن كانت منسيه خالص، اهو ده شغل الشيطان، يجيب لهم حاجه كده مكان نسيها ويقول له عليها يقوم يكر الخير. لكن لو أنه جاب له حاجة تخرجه عن وراء الصلاة زي ما قال له ربه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لأن الشيطان إذا سمع اسم الله يخبس، ما يجاش له وارد الشيطان، ما يجيش مع وارد الرحمن أبدا. ولذلك احنا قلنا مرة أنك أنت قاعد واللصوص حوالين البيت ولا لص، فقلت اهم يجروا. واحد تاني يقول: لا شيخ، ده يمكن قام كده بالصدفة وكح. نيجي تاني مرة، فجيه تاني مرة فقال احب برضه، فيعرف انه لا ده يوم يشوفه يسيبك بقى، يسيب ده هنا ويروح دور على الحتة لك. فأي نزغ من الشيطان تقابله بإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولها بإيه؟ بشخط، يقوم إيه؟ يفر منك. لكن الآفة إن إحنا ساعة ما يجينا فكرة كويسة كنا نسينا ننبسط، ونقعد بقى نبتدي إيه؟ نكون رحنا في الفكرة. فياخدنا من الايه؟ من الصلاه. يقول لكم انشغلتم، وزي احنا قلنا لكم على حكايه ابو حنيفه. نعم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين وعداوته عداوة من أيام أبيكم آدم حين أمر مع الملائكة بالسجود وبعدين امتنع وبعدين طرد ولعن فقال لسبب لعنتي آدم لأغوينهم في المعركة إنما برضو عمل أرنب إلا عبادك منهم المخلصين يعني اللي أنت عايزه ما يقدرش إيه فمدام الله هو عايزه ما يقدرش عليه خليك ربنا عايزك وخليك في منهج الله وقول ساعة ما إلى أعوذ بالله من الإيه من الشيطان الرجيم ولا يصدنكم الشيطان لأن الشيطان هنلاقي دي فرصة بقى إنه يقول لك واحد من غير أم ومن غير أب ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى يعني لغوصة كتير قوي ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة ولما جاء عيسى بالبينات البينات اللي هي إيه الإنجيل اللي جابه والأحكام والبتاع قال لهم إيه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون اللي اختلفوا فيه قبل عيسى ولا بعد عيسى ما انتقل وقالوا ده الله وابن الله وثالث ثلاثة واليهود قالوا أكثر من كده فالحق سبحانه وتعالى بيقول أنا اديته الحكمة وإذا عرفنا معنى الحكمة هنقول اللي فيها الحكمة الإنجيل طب والحكمة يعني إيه الحكمة وضع الشيء في موضعه عيسى جه بعد اليهودية واليهودية مسرفة في المادية ولذلك قالوا ايه أرنا الله جهرا وقالهم المن والسلوى عشان يرزقهم يقول لا مش عايزين المن والسلوى ما يمكن الطير ما يجيش اللي هو السلوى ويمكن المن ما ينزلش الندى على الشجر احنا عايزين حاجة نعملها بإذن قال له بقى روحوا حتة في مصر بقى فيها ما سألته تلاقوا زراعة وتحفر وتعمل تبقى بإيه يبقى إذن هم كل حاجة مادية عندهم الغيبيات ما لاش ولذلك لما تقرأ التوراة ما تجدش فيها كلام عن اليوم الآخر تقرأ التلمود ما تجيبش سيرته خالص مع أن اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان أما ما عندهمش واللي قالوا منهم قال لا يا أخي لازم يكون في يوم آخر قال له أيام معدودة كده وبعدين نطلع تاني مش مصدقين الحكاية دي إذن فهم ماديين ولما يجي دين بعدهم لازم يحارب النقص اللي وجد في البشر عشان يكملوا ويعدلوا فقال دول دين روحانيين ولذلك ما فيش في حاجة تتعلق بتقنينات للمجتمع أبدا أبدا كل تقنين المجتمع يخدم التوراة ولذلك اضطروا مع العذائب على بعض انهم يجمعوا الانجيل والتوراة في كتاب واحد ويسموه العهد الايه القديم ليه لان عيسى سئل مرة عن ميراث فقال انا لم ابعث مورثا ثم المعيست ايه قال لك المادية اللي طغي انا قبلتها بروحانية يبقى الطاقة اللي موجودة ايه اللي تدفع المادية ايه طاقة روحانية يرب المواجيد الدينية في النفس البشر فما دام يرب المواجيد الحياة عايزة دي ودي عايزة امر مادي نتفاعل مع الوجود فيه اشياء مادية بتعطينا وان لم نتفاعل معها الشمس والقمر والنجوم والمية والهواء احنا فهمنا ويا عليه بتعطينا وان لم نعملناش عمل فيه وشيء يعمل لك إن عملت فيه يتفاعل زي الأرض تزرعها بعد الحرث وتزود ويطلع لك زرع إذن فنعم الله على العبد التي خلقت قبل أن يوجد نوعين نوع يعطيك الخير ولا صلة لك به ولا تقدر تتناوله ونوع إن فعلت معه ينفعل لك المطلوب منا اولا ان الشيء الذي نعمل فيه ينفعل لنا نزرع يعني نحرط ونشوف البذره كويسه ونعمل مش عارف ايه ونسقيها ونعملها ليه ان عملت كده في الارض تنفعل لك ما عملتش تبقى غور وتبقى مش عارف متخلف وبعدين لما نرتقي شويه في الايمان نقول انا ما دام ده مخلوق لينا حتى الاشياء اللي بتعمل لنا من غير ما نطلب منها نقدر احنا ناخد منها برضه نفع ولذلك لما تقدم العلم يجي للشمس وياخذ منها طاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسية. مش كده؟ مش على يحصل كده. الله القمر ما كناش لنا دعوه بيه، كان ينور لنا في الليل ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. وبعدين برضو لما العلم تقدم عملنا ايه الاقمار الصناعيه، وابتدات تجيلنا الاخبار مش عارف منين ومنين. اذا ففيه اشياء تنفعك وان لم تعملها، وفي اشياء لا تنفعك الا ان عملت معها وانفعلت، والاشياء التي تعمل لك وان لم تعمل فيها شيء من الممكن انك انت تاخد منها حاجه جديده، زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الايه وخدنا من القمر. يبقى الحكمه ايه؟ ان دين جاي بعد قوم ماديين لازم يكون ايه روحاني صرف. ولذلك لما جه يرجموا واحده قال بقى من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها. شوفوا لنا حد ما اخطاش عشان يرجمها. قال لا كلام، يعني كلام اللي يضربك على خدك الايه اديله خدك الشمال. دي رهبانيه، هي مش مكتوبة عليهم صحيح، إنما متطوع به. لو هي مش مكتوبة وهم تطوعوا به كانوا ضيعوها على حقها. ولذلك القرآن والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ابتدعوها ليه؟ ابتغاء رضوان الله. طب ما رعوها حق رعايتها. يبقى اللي أخذ عليهم مش الرهبانية، إن هم ما رعوش الرهبانية حق، بقوا رهبان وبرضو يعملوا الكلام الفاضي. الله. لما مدام دي مادية، دين مادي وده دين روحاني صرف، ما فيش حاجة من تنظيم المجتمع، يبقى الاثنين عايزين إصلاح. يبقى هو ربنا بدله الحكمة اللي تعدل المادية وتخليها روحية، لكن العالم عايز يودي. يوم يأتي رسول يجمع في ذاته مادية الحياة وروحانيتها. ولذلك لما تقرا في اخر سورة الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى المسلم مش مطبوع على طبع واحد، ما يبقاش رحيم، لا يبقى لازم عند الضدين رحيم وشديد، بس تجد على مين ورحيم على مين؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك لما مدح المسلمين إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الإيه؟ يبقى الإسلام ما بيطبعش واحد بطبع واحد، بل بينفعل الأحداث. أشداء على الكفار رحماء بينهم. هات بقى المثل كده، تراهم اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ركعا سجدا، مش كده؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود ونورانيته، ذلك مثلهم في التوراه. التوراه ماديه صرف، فجاب المثل الاول في المسلمين الروحانيه الركع والسجد واللي يبتغوا فضل الله وسيماهم في وجوههم. اللي ناقص في مين؟ اللي ناقص في اليهوديه. يبقى المثل جمع الاثنين، قال لك دول ذلك مثلهم في التوراه، يعني فيهم ايه؟ قيم، كلها قيم، ما جابش سلسة مادة فيها، لأن دول كانوا بيقولوا إيه مادة ما فيش حاجة للروح فيها. طب ومثلهم في الإنجيل ما جابش قيم كزرع أخرج شطأه. الله، ده المثل في إيه؟ في الإنجيل. ده كله مادي ولا مش مادي؟ والمثل للتوراة روحاني ولا؟ إذن قال في كل حاجة ما إن الإسلام جاي يخالف الإيه؟ اليهودية، لأن ديك مادية ودي روحية، سجد وركع، ويخالف النصرانية فإنها روحانية ولا فيهاش مادية، يوم يجيب المثل مادي. فكأن دين الإسلام هو الدين الجامع للمادية وللروحية، وهو الذي يصلح لقيادة الحياة، لأن الروحية لا تستقيم أبدا إلا إذا قدمتها المادية، كما قلنا في رغيف الخبز اللي يقوم أود العابد لازم يروح للمخبز، والمخبز عمال شهرانين طول الليل، وبعدين المخبز يروح يجيب الدقيق من المطاحن، ويجيب الدقيق من المطاحن هو اللي بيجيب الغله، واللي بيجلغل اللي بيجلغل من الزرع يروح المهندسين اللي عملوا له الات الحرث والات الميه والات. فعلشان تقيم عبادتك يبقى عايز الماديه، يبقى كل امر لازم يجمع بين الماديه والايه. وقلنا برضو اللي عايز يسطر عرته متر قماش، يروح لتاجر الجملة أو تاجر القطاع ياخد منه متر قماش. ده جايبه منين؟ جايبه من مصنع النسيج. طب ومصنع النسيج جايبه ايه؟ من مصنع الغزل، ومصنع الغزل جايبه ايه؟ من اللي بيحرق مصنع الحليب، واللي بيحرق جايبه ايه؟ جايبه من الفلاح اللي جايب قط. الله بقى عشان تستر عرضك كل دي خدمة، يقول لك يبقى إذا لا يستقيم أمر الكون إلا بأن توجد فيه مادية هي التي تخدم الايه؟ الروحية. ولذلك محمد الرسول الذين معه مثلهم في التوراة كذا ومثلهم في الايه؟ يبقى جاء الدين الجامع اللي صدق فيه قول الله ومهيمنا عليه. مهيمن يعني هو اللي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كل الأديان كتبها في اللوح المحفوظ، بس القرآن علي يعني هو اللي له منطقة. الله، قد جئتكم بالحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه، وأنتم العالم اليهودي ده محتاج إلى إيه؟ إلى حقنة قيم. يبقى نيجي كل ديننا قيم عشان نعدل المادية دي. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. أهو مثلا كان الإبل محرمة على اليهود، هو عدل اللي كان محرم حلله. ولذلك إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هناك إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إيه؟ ظهورهما أو الحوايا. يبقى إذا جه عيسى عشان يقولهم دي انتهت بظلم، ما دام ظلم من الذين هادوا، ولا الذين هادوا معلش لهم كام؟ حنرفع دي، ربنا يرفع دي إيه؟ الجمل كان محرم عليه لأن الخف بتاعه ملوش أصابع مفروقة، النعام ملوش أصابع مفروقة كلها كده، الوز والبط شوفوا كده تلاقي إيه؟ موجود بين الأصابع غشاء كده رقيق كده حلو كده، كل ذي ظفر. ما الله، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وبرضه اللي اختلفوا فيه ايه؟ ولذلك انا قلت لكم مرة ان اللي كان خاطب ستين بريم وانا الجرز لما حصلت الحكاية وحملت وبعدين ولدت، ام قال لها يا مريم اسألك لا عن شك ولا ريب، عن شك لان ما فيش. قال لها اتوجد شجرة بدون بذرة؟ فضحكت وهزت رأسها وقالت نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرة. الله، جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله، شوف هو ربي، كان يقدرون إن الله ربي، جاب ضمير إيه؟ ضمير فصل يفيد القصد، هو رب إنما غيره لا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. احنا قلنا ان الصراط المستقيم الطريق العدل اللي يوصل للغاية من اقرب طريق، وقلنا ما دام طريق يوصل يبقى بيوصل دائما الطريق من الى مش من وإلى. طب الطريق المستقيم ده منين؟ من الله إلى إيه؟ أدعو إلى الله برضه، من الله تكليفا وإلى الله ثمرة وأجرا. يبقى هو من مين؟ من ربنا. طريق مستقيم يوصل للغاية، وما دام هو من الله تكليفا أولا وبعدين من الله غاية حيجاز الجنة أو إلى آخره، يبقى وإليه ترجعون هي دي اللي فيها الله. فاختلف الأحزاب من بينهم، الأحزاب اختلفت، فاختلف الأحزاب، ومعنى أحزاب جمع حزب، ومعنى حزب جماعة يجمعها اعتقاد وفكر، يصير الاعتقاد والفكر دي يصير أصل عملهم في كل شيء. يعني يعمل مبدأ. وازاي تجد لما الأحزاب تختلف دي ما المبدأ ده قائم على فكرة ايه مجتمع على ايه، يقول لك على كذا وعلى كذا وعلى كذا. طيب احنا الافكار البشرية يبقى كل واحد له حزب، انما ده يبقى احزاب الشيطان. انما الحزب اللي خد مبدأه اللي ربنا اللي خلقه هو اللي عمله اولئك حزب الله. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا. ويل اي هلاك، وهلاك من مين؟ من الله. اما اي واحد يقول الواحد اللي ويل لك، يعني ما واحد غفير يقول ويل ليك هيدله على قد قوته، مأمور يقول الويل ليك هيدله على قد قدرته، محافظ يقول ويل لك يديله الله. لكن الويل ده جاي من مين بقى؟ جاي من قوة القوة وهو الحق. فويل للذين ظلموا. ظلموا مين؟ قال لك يمسكها من القبل، قالوا فيه شركاء لله، ادي اول ظلم. ان الشرك لايه؟ ظلم عظيم. وبعدين ظلموا انفسهم. ليه؟ لان نفسه حدثته بشهوة تطوعها هيوديه النار وهتمنعه من الجنة. يبقى انت ظلمت نفسك، لو انت ما ظلمتهاش انت تتخلى كده عشان تدي لها الخير اللي جاي. وظلموا الناس. نعم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم. العذاب مرة يوصف بانه اليم، اليم يعني موجع، وجع شديد للحس، يبقى تعذيب للقالب. وفيه مرة عذاب عظيم، وفيه مرة عذاب ايه مقيم. الله. يبقى اذا العذاب له اوصاف متعددة، انما كلها تجتمع في انها جاية كلها من الله، وما دام جاية اشياء من الله تبقى منسوبة لقدرة الله، تبقى على اقصى ما يكون من العقوبة. بعدين بيقول القرآن هل ينظرون؟ هم ايه مش ما ينظرونش ليه؟ ان الساعة هتقوم وتقوم في اي لحظة. هل ينظرون الا الساعة؟ ما فيش غيرها. كان يجب انه يكون ما دام ناظرين للساعة ومش عارفين ميعادها، لا يجليها لوقتها الا هو، يخاف لتقع في اي وقت. وما دام تخاف لتقع في اي وقت يبقى مستعد لها في كل وقت. زي الموت، ابهم الله زمنه. ليه ابهم زمنه؟ الابهام هنا غاية البيان. ليه؟ لان ابهام زمن يوسع العظة. يوم الانسان ما دام زمنه هم يبقى يستنظف كل في اي وقت، ادي واحد. وما دام زمنه مبهم يبقى ما له سبب، مش ضروري المرض يا سيدي. واحد صحيح كده وبعدين ماشي في الوقت بتاكسي كده راح وقف وقع عليه حجر، يعني مش عارف الله، يبقى ما له سبب. والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت، اوعى تقول الا الا الا كده، مات لانه ايه؟ يموت. نعم. هل هم ايه منتظرين ايه؟ لازم ينتظروا الساعه، والساعه دي مجهوله زي الموت ما هو مجهول. ان تاتيهم بغته، بغته كده وهم لا يشعرون، تجيلهم فجاه كده. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء احنا قلنا الاخلاء يعني جمع خليل، والخليل هو الذي توده ودا يداخل كل اعضائك، حتى انه كانه متخلل لجسمك، مش فيه واحد وواحد. احنا قلنا الراجل قال ايه؟ ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين. الاخلاء ايه؟ خليلين زابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناف وغابة. يبقى هذا الخليل، الخليل ذو الود وذو الحب الذي إيه يدخل في كل جوارح النفس، دي يدخل فينا وده يدخل فينا. ولذلك الشعراء زمان كانوا بيفهموا إن العشق في القلب، والقلب انهار والكبد مش عارف جرى له إيه، القلب بس. الشعر قال لا مش كده، بل الحب الحقيقي مش يبقى في القلب، ده يبقى في كل الايه؟ في كل الجوارح. ايه في كل الجوارح ازاي؟ قال له خطرات ذكرك تستشير مودتي. لما يجي حد يجيب سيرتك تهيج الود بتاعه والحب، فأحس منها في الفؤاد دبيبة في قلبه، لسه في قلبه لا عضو لي إلا وفيه صبابته، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. أدي الأخلاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.